بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم أنا هأقفز قفزة بسيطة في الأربعين، لكن هأخذ حديث من الآخر وهرجع أجيب من الأول، عشان الحديث ده أنا حديث عهدي به، يعني قرأته قريبا في مكان ما، فهو ما احتجت أراجع نص تاني، لكن هو النص ده هرجع أجيب تاني من الأول إن شاء الله، ما تزعلوش. هذا حديث 38، مرة نجيب واحد من هنا، مرة حديث من هنا إن شاء الله، لكنه كل الأربعين ناوية. وإحنا النهاردة بناخد الحديث ده، حديث 38، فضل التقرب إلى الله تعالى بالنوافل. الحديث 38 في الأربعين النووية، وهرجع تاني أجيب من الأول والله، بس النص ده أنا عهدي به قريب شوية، إنما هنرجع تاني نجيب من الأول عشان نمشي بالترتيب. أيوة، روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة. أنا ما أقول عن أبي هريرة على طول، لأن أنا لم أسمع أبي هريرة، وأنت لما تيجي تروي الحديث ما تقولش عن أبي هريرة، قل روى البخاري، روى مسلم، روى النووي، روى كذا، أو تقول روى الإمام النووي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث عايز عناية شوية، لأن فيه الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى. فيه كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. إزاي بقى الكلام ده بالنسبة للمولى جل جلاله؟ في كمان مشكلة تانية: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ترددت، هل يصح التردد في حق المولى جل جلاله؟ طب أنا أقول والله أنا النهاردة يعني أروح الأزهر، لا مش رايح، لا هروح، لا مش رايح، لا معرفش إيه، هذا تردد في حق العبد جائز يعني. إنما في حق المولى جل جلاله والله يتردد، أنزل مطر مش هنزل مطر، أموت فلان ما موت فلان، ينفع؟ وما بالنسبة للعباد للخلق زي بعضهم والله مش عارف، والله النهاردة الدنيا أي حر، النهاردة الدنيا برد، مش ماشي من هنا، اليوم ما هروح الأزهر، والله اليوم مش عايز أروح، تردد. الله جل جلاله يقول أموت فلان، لا مش أموت فلان، نقبض روحه نطول عمره، تردد. أيوة، هل يجوز هذا في حق المولى سبحانه وتعالى التردد؟ ما يجوز. كنت سمعه، كنت بصره، كنت رجله، كنت يده، ينفع الله جل جلاله هذا الكلام؟ أو احنا عايزين نعرف الحاجات دي ان شاء الله، يعني ربنا يعيننا ونفهمها بعون الله تعالى. هذا الحديث اللي معانا حديث قدسي، ان الله تعالى قال، الرسول قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. يبدأ حديث قدسي، حديث القدسي نسبة إلى الذات المقدسة والذات المقدسة يعني المطهرة المنزهة عن النقائص. فالله جل جلاله ذاته مقدسة يعني منزهة عن كل نقص. والحديث القدسي يختلف عن حديث النبوي ويختلف عن القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بوحي جلي جبريل عليه السلام نزل به زي ما نزل أول مرة. الرسول رأى ملأ الأفق ويقول محمد محمد جبريل جبريل. فجبريل نزل إيه به ظاهرا كده بالقرآن. لكن ممكن الحديث القدسي يكون وحي إلهام، إن روح القدس نفث في روعي فيكون وحي إلهام. حديث النبي يعني والحديث القدسي قد يكون من عند الله لفظه، وقد يكون المعنى من عند الله والرسول عبر به من عند نفسه. لكن القرآن لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن لفظه ومعناه من عند الله. القرآن الكريم معجز، معجز متعبد بتلاوته، الله تعبدنا به في الصلاة وغيره. والحديث القدسي يعني ما هو معجز ولا متعبد بتلاوته، إنما نقرأه ونأخذ أجر ونأخذ ثواب على قراءته. أيوة يعني شوف، أمس كنا نقرأ حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ليقول لإيه، يقول لأبي هريرة، أبو هريرة بيسأل يعني من أسعد الناس بشفاعتك يا نبي الله؟ قال يا أبا هريرة علمت أنه لن يسألني أحد أول منك عن هذا السؤال لحبك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لحبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف حب حديث النبي، حب الحديث القدسي عبادة وطاعة وإنابة، وقرايتها أيضا عبادة من العبادات يعني. فهنا الحديث القدسي يعني لا يتعبد بتلاوته، لفظه قد يكون من عند الله وقد يكون من عند النبي، والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفروق، لكن هناك فروق كثيرة. هنا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا، عادى لي وليا. عايزين نعرف الأول موضوع الولدة. القرآن الكريم معرف الولي، عرف القرآن الكريم الولي، سهل أن تجيب التعريف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص، إيه هو الولي؟ الذين آمنوا، آمنوا بالله إيمان صادق، وكانوا يتقون المخالفات، يجعلون بينهم وبين ما يغضب الله وقاية وحاجز وساتر، يمنعهم عن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن الولي يعني اللغة العربية، جماعة بتوع اللغة العربية يتكلموا عن الولي، ايه الولي ديت؟ الولي شوف الاشتقاق بتاعها، الشقاق في اللغة العربية، ولي دي فعيل ولا مفعول؟ ولي فعيل ولا مفعول؟ ها؟ فولي فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ ها؟ ولي فاعل ولا مفعول؟ بمعنى فاعل. ولي بمعنى فاعل ولا مفعول؟ معلش ده لغة عربية، معلش هنروح للمعاني التانية حال. ولي، ولي يتولى الله بالطاعة، أنا أوجه طاعتي إلى الله باستمرار وأنا مواظب على الطاعات. يبقى ولي بمعنى إيه، فاعل ولا مفعول؟ بمعنى فاعل. ولي بمعنى أن الله يتولاه، الله هو الذي يتولاه بالنصرة ويتولاه بالعناية والرعاية والتوفيق والمدد والفهم. يبقى ولي بمعنى فاعل ولا مفعول؟ ولي، الله يتولاه، ولي الله هو الذي يتولاه، يرعاه ويوفقه ويسدد خطاه وينصره ويؤيده. يبقى معنى فاعل ولا مفعول؟ مفعول. يبقى ولي، ولي على وزن فعيل، ولي على وزن، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. بمعنى فاعل بمعنى أن الله جل جلاله، لا بمعنى فاعل بمعنى أنه يوالي الله بالطاعة دايما على النهج القويم، اهدنا الصراط المستقيم، فهو يمشي في طريق الله باستمرار وفي طاعة الله باستمرار وعلى أوامر الله باستمرار. يبقى بمعنى إيه؟ فاعل، هو اللي بيفعل، هو الذي يتولى الطاعة. ولي بمعنى مفعول، بمعنى أن الله هو الذي يتولاه، إن وليي الله، إن وليي الله، وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم بالعناية بالرعاية بالتوفيق بالنصرة بالدفاع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيوة، فهنا ده من حيث اللغة، لكن القرآن عرف الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف هنا الحديث اللي معانا ده، حديث ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام المنقول عن الله عز وجل: عاد من عاد لي وليا، عاد، عاد دي ايه؟ فعل، عاد، عاد ديت زي قاتل، زي حارب، زي خاصم، يبقى في مفاعلة من الجانبين، مفعلة من الجانبين، عاد، عاد، فاعل، قاتل. ما هو قاتل أنا مش هقاتل أنا لوحدي، ما هو حد يقاتلني وأنا أقتله يعني، يبقى قاتل مفعلة من الجانبين. هنا عاد برضو مفعلة من الجانبين، هو الولي يعادي حد، الولي، ولي يعادي حد أولياء الله، بينه وبين حد خصومة ولا عداوة ممكن؟ أيوة، الولي يحب في الله ويبغض في الله، هو يشوف واحد يقول لك هذا إنسان بيشرب خمرنا والله مش مرتاح له، ولا يشوف واحد يسرق، ولا واحد يظلم، ولا يغتاب، ولا يؤذي، ولا حاجة، هذا يبقى ما هو مرتاح له، يقول والله هذا إنسان يعني ما ينفعش. أيوة، فهو يخاصمه في الله. طب والتاني يخاصمه ليه؟ يعني الشخص الآخر يخاصم الولي ليه ويعاديه؟ عشان الولي دايما يقول هذا يا أخي حرام، هذا يغضب الله، يا أخي اتق الله، يا أخي استقيم على نهج الله، فهو دايما يعني يدعو الناس إلى الخير ويبعدهم عن الشر ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، والناس يعني بعض الناس ما يحب ذلك، فهو يعني يا أخي لا تظلم، يا أخي لا تسرق، لا تشرب الخمر، يا أخي كذا، أنت كذا، فهو يخاصم في الله. فالولي يخاصم لله في الله، ألاقي واحد شاذ عن منهج الله، واحد مؤذي، واحد كذا، أنا يعني ما أحبوش. الولي بقى يكرهه عشان يضيق عليه، شربش سجاير، ما تعملش كذا، ما تغتبش الناس، ما تظلمش الناس، يقول لك هذا دير حرم علينا حياتنا كلها، بقى كل حاجة حرام حرام حرام. فهو يعادي من عاد لي وليا، عاد لي وليا، لي وليا، دي الإضافة دي تفيد إيه؟ ولي لي، من عاد ولي لي، الإضافة تفيد إيه؟ التشريف، الولاية لله، هنالك الولاية لله الحق. فهنا الإضافة ولي لي، ولي يوالي الله، فهو يعاديه، يعاديه مع أنه ولي لله سبحانه وتعالى. هذا زي ما تقول من بلغتنا احنا الدرجة ما ينفعش، إنما ينفع نقول من محبوب الله سبحانه وتعالى، الله أحبه، الله يحبه، أنا عادي واحد الله يحبه، أمال يعني مين اللي أنا أصالحه، مين اللي أنا أصاحبه، مين أصاحب واحد الله يكرهه؟ لا ما ينفعش. فيقول من عاد لي وليا، بعد يحصل إيه بقى؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته هنا وأذان من الله ورسوله، أذان من الله ورسوله إلى الناس، أذان بمعنى إعلان، الأذان العام ده أذان الظهر، أذان كذا بمعنى إعلان، إعلان عام. أيوة، آذنته بالحرب أعلنته بالحرب، آذنته بالحرب أنظرته وأعلمته أني محاربه. أنت ما تقول هذا إنسان طيب بتاع ربنا يعني ما تحترمهوش، وبعدين تتعال عليه وتتكبر عليه وتغتابه وتحتقره، ما ينفعش. عرضت نفسك لمشاكل كبيرة جدا، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله هو اللي يدافع عنه. فقد آذنته بالحرب يعني أعلنته بالحرب، أعلنته بالحرب. لعلي قلت لكم أنه الشيخ إبراهيم ابن أدهم، إبراهيم ابن أدهم يعني يمر على واحد عامل يده كده يسأل يشحت يعني، قال هذا إنسان ده يجر عربية ما هو يروح يشتغل له شغلانة ولا حاجة بقلبه، يعني هو قال هذا الكلام بقلبه. فرحنا، ولما نام دي يقوم بالليل لورده بالليل عشان يتعبد بالليل، ما نهضش يقوم، ما استطاع أن يقوم لورده بالليل، فنام تاني. ولما نام أتاه آت في النوم معه هذا الشخص، قال له كل من لحمه، قال أنا ما اغتبته، هذا خاطر جاء على قلبي، قال أنت اغتبته بقلبك، لا شأن لك بعباد الله، أنت ما تقول هذا يعمل ولا يسوي، خليك أنت في حالك وبس. الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يدافع عنهم. فقد آذنته بالحرب أنا أحاربه، يعني اللي الولي الله هو اللي يدافع عنه سبحانه وتعالى، فأعلنته بالحرب. وحدين بالحرب ديت شغلانة جامدة جدا، حرب الله يحارب عبدي تعبان ضعيف فقير ما يساوي حاجة، يعني كأنه ريشة يعني الله يحارب فيه إيه ده؟ أيوة، معناه آذنته بالحرب معناه أنه يعني هيعامله بأسمائه وصفاته العلى، فبدل ما يعامله بصفة اللطيف الخبير الرحيم الودود هيعامله باسم المنتقم الجبار العزيز، أيوة المهيمن، أيوة، فهيعامله بأسمائه وصفاته، مش هيتعامل معاه برفق وود، لا، هيعامله معاملة تناسبه، مش هيعامله باسم الودود ولا يعامله باسم الرحمن الرحيم، هيعامله باسم المنتقم الجبار، أيوة، فهو هيعامله. ولا يعني إيه؟ آذنته بالحرب بالهلاك، آذنته بالحرب يعني إيه؟ أعلنته بأني مهلكه، لأن ده أنا هدافع عنه، الحق جل جلاله هو اللي يدافع عنه، فقل آذنته بالحرب أعلنت أني مهلكه، أو هو عامله معاملة تانية زي هو ما يعامل ولي بهذه المعاملة القاسية، أنا هو عامله بقى باسم المنتقم والجبار، أيوة، ما عامله لا باللطيف ولا بالرحيم أبدا يعني. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الأحب إلى الله جل جلاله أداء الفرائض، أداء الفرائض والقيام بها على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل. ولذلك الصديق الأكبر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا عمر إني موصيك بوصية، اعلم يا عمر أن الله جل جلاله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مش أنا أقعد مثلا أصلي بالليل طول الليل وآجي عند الفجر أنام، لا، أنا أنظم وقتي، أقوم قبل الفجر بشوية أصلي 4 ركعات 6 ركعات 10 ركعات على قدر ربنا ما يعني، بس أحرص على صلاة الفجر فما ضيعش الفريضة. اعلم يا عمر أن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، ما هو معنى كده أن أنا ما صلاش النوافل، لا أصليها برضو، بس أحرص على أداء الفرائض في وقتها. أيوة، واعلم يا عمر أنه ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم الدين، لأنه لا يضع فيها إلا الحق، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وخفت موازين من خفت موازينه لأنه لا يضع فيها إلا الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فعلى أي الحالات هنا الشارع يعني إيه الحق جل جلاله يأمرنا أن نحافظ على الفرائض مع النوافل، فرائض مع النوافل. أيوة حاضر حاضر حاضر. لا يا أخي حاضر، أنا ماشي إف الأربعين أربعين ناوية يا أبويا، عشان أصل علماء كتير جدا ألفوا في الأربعينات، ألفوا في الأربعينات. واحد ألف أربعين في الجهاد، واحد ألف أربعين في الآداب، في الأخلاق، في الزهد. فالإمام النووي رضي الله عنه جمع هذه الأحاديث الأربعين متنوعة وسماها الأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي رضي الله عنه، لأن في ناس تانيين، وهذا سعد برضه مؤلف أربعين، كل واحد يعني ممكن يعمل أربعين أحاديث، اللي عملها في الجهاد، اللي عملها في الأخلاق، في الآداب، في كذا. حاضر. وهي 42 حديث وماله، هو أضاف 42 حديث، يا أضاف حديثين زيادة. يعني القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن السؤال هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول لفظ من عند النبي أم كلام وحي على صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تلفظ؟ هذا في الكلام اللي كنت أتكلمه دلوقتي الآن. يعني الكلام الرسول يعني هو احنا القرآن الكريم حافظين فيه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. يعني الرسول لا يتكلم بشيء بهواه، إنما هو شرع، كلامه شرع كله، وحروفه بالألف والباء والتاء كلها يعني وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وحي متلو ولا غير متلو؟ القرآن الكريم وحي متلو، وحي من عند الله متلو، يعني نقرأه في الصلاة ونتعبد به. حديث النبي وحي غير متلو، قد يكون بإيحاء من عند الله تعالى نزل به جبريل، قد يكون بإلهام من رسول الله يعني قاله من عند نفسه، لكنه لا ينطق بهواه، إنما ينطق بما يوافق مراد الله سبحانه وتعالى. أيوة يعني هم قالوا الأنوار ثلاثة، الأنوار ثلاثة، نور القرآن الكريم من الذات المقدسة، نور القرآن الكريم من الذات المقدسة، من الذات المقدسة، من نور الحق جل جلاله. نور الحديث القدسي من الملأ الأعلى. نور الحديث النبوي من الذات المحمدية عليه الصلاة والسلام. فإن الحديث القدسي أحيانا يكون جبريل نزل بالكلام بالألفاظ من عند الله، وأحيانا يكون نزل بالمعنى والرسول عليه الصلاة والسلام عبر به بلفظ من عنده. إنما القرآن الكريم لفظا ومعنى كله من عند الله جل جلاله بوحي جلي نزل به جبريل، لابد يكون جبريل نزل بهيئته اللي كان بينزل بها على صورة سيدنا دحية بن خليفة، ما صحابي جليل، كان جبريل بينزل بهيئته ويجلس مع الناس وكل حاجة. وأحيانا يأتي يكون في هيئة صرصرة الجرس، دقات الجرس، وأحيانا يكون كدوي النحل يسمع عنده، زي انت ما بتسمع دوي النحل كده، فيسمعون هذا الدوي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة القرآن الكريم لازم يكون بوحي جلي. الحديث القدسي أحيانا ينزل به جبريل بلفظ ومعناه، وأحيانا ينزل بالمعنى والرسول يعبر بلفظ من عنده. نعم ها؟ على صدر النبي، إن روح القدس نفث في روعي، في قلبي، في قلبي. يعني أما شوف القرآن الكريم قال إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، جمعه في صدرك وقراءته في صدرك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أما كان بينزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ وراه كلمة بكلمة كده، كل ما يخلص آية عايز يقرأها وراه، قال لا استنى، ما تقرأش إلى الآخر، ما تقلقش، ما تخافش، خلينا أقرأ السورة أو الآية والآخرة تلقاها هنا كلها في قلبك، هتلاقي كل السورة مكتوبة في قلبك وتنطق بها وتحفظها، إن علينا جمعه لك في صدرك وقراءته على لسانك، لا تحمل هم أبدا، أسكت خالص، أصمت، خلي جبريل يقرأ الوحي النازل به، وبعد ما يخلص قراءة هتلاقي شيء إلهي كده، القرآن مطبوع في قلبك، هنا مطبوع في قلبك، وهتلاقي أنت هتتلفظ به عادي، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أيوه، إن علينا جمعه في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بعد ما إيه اسمع من جبريل، وبعد ما يخلص هتلاقي القرآن موجود معك اللي نزل به جبريل. أي إن فإذا قرأناه ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا إيه بيانه. خد بالك برضه هذا إن علينا بيانه ديت معناها إن الرسول الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، والبيان من عند الله تعالى، ده دليل على إن كلام الرسول وحي، يعني الرسول هيبين بألفاظ من عنده. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وهذا البيان من عند الله جل جلاله. وجاء في أثر آخر كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن الكريم ويأتيه بالمعنى الذي يفسر ذلك كمان، يعني يأتي بالآية ويأتي بالمعنى بتاعه. فكل من عند الله، قل كل من عند الله، يبقى هنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخرجه وهو ضعيف أن البخاري ومسلم أخرجوه ومتفق عليه. يا أخي والله العظيم أنت ما تشغلش بالك بالحاجات دي. الحديث الضعيف درجات، حديث مكذوب ما لناش دعوة به، لا شأن لنا به، خلاص إحنا بنلقيه وما ناخذ به ولا نقرأه ولا نرويه إلا على جهة التنبيه عليه. أقرأ الحديث الموضوع أقول هذا كذب، بس إنها مرويش على إنه حديث. الحديث اللي هو فيه ضعف، يعني في السند بتاعه راوي ضعيف، ده أنا أرويه. والأحاديث الضعيف له شواهد تقويه، يعني ويعمل به في فضائل الأعمال، يعني في الأخلاق، في الآداب، في السلوكيات، في النوافل، في كذا. إنما الفرائض والواجبات المفروضة لابد، يعني صفات الله تعالى والأحكام الإلهية وكذا، لابد أن الحديث يكون إيه صحيح. إنما الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. الفرائض القديمة، يعني إحنا هنسأل، يعني هنسأل بقى هنا إيه الله. طيب معلش، الفرائض القديمة، يعني لو واحد عليه صلوات متأخرة، عليه صلوات متأخرة ما صلهاش، قاعد يعني لما قبل البلوغ كده ولا حاجة، ضايع وتايه مش عارف، مش ملتزم، وبعدين ربنا من عليه فالتزم، فات منه صلوات، أعمل إيه في الصلوات اللي فاتتني دي؟ يجب إن أنت تنوي، والنية محلها القلب، والأعمال بالنية، يعني النية في حد ذاتها عمل كمان. نية المؤمن خير من عمله. يجب ان انت تنوي ان انت ان شاء الله هتعيد الأوقات اللي فاتتك، ده لابد الأول خالص تحرر النية ان انت هتعيد هذه الأوقات. مش هتنهض تصلي 10 سنين كده ورا بعض في يوم، ولا سنة ولا كذا، إنما تنوي إن أنت مع كل فرد هتصلي فرد، أو كلما وجدت متسع من الوقت هتصلي، يعني في الفوائد اللي عليك لغاية الفوائد، لغاية ما يغلب على ذهنك إن أنت الحمد لله وفيت وصليت الواجب اللي عليك، يعني صليت ما عليك من صلوات. بس أنا أحرر النية وأنوي إن أنا أعيد اللي علي إن شاء الله، وأقضي ما علي من صلوات فاتت. النية دي في حد ذاتها عمل، ونية المؤمن خير من عمله. ثم بعد ذلك إيه؟ كلما ما أجد عندي وقت واسع أصلي، وبعد كده ما دمت عندك نية تصلي إن شاء الله لا تخف. أيوة، هذا معلش، ما هي مبادئ الحديث؟ الرجاء التكلم على وقفات من أحاديث النبي. والله العظيم أنا مش كويس، أنا ما بعرفش أتكلم ولا بعرف حتى ألقي ولا بعرف أوصل معلومة، لكن أنا هتكلم بالراحة، عارف أن أنا بتكلم بسرعة، حاضر هتكلم بالراحة، حاضر. أيوة، الآن إحنا بنتكلم هنا إيه في الحديث ده؟ إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته. ما المطلوب منا غير حفظ الأربعين في هذه المادة. والله لو حفظت أنت الأربعين ناوية كويس جدا، لو حفظت الأربعين حديث دول هتبقى عالم من العلماء، وتبعث يوم الدين مع الفقهاء ومع الأربعين، ده حاجة جميلة جدا. الأربعين، ولذلك سبحان الله في غيرها يطلع 20-40، حتى أنا مؤلف 40 كمان، أنا عندي 40 حديث ما ألفه، لكن شاء الله أن الأربعين النووية الإمام النووي كتبها لله سبحانه وتعالى، يعني ألفها لله، ما هو لفايدة ولا لمصلحة ولا لأي شيء أبدا، هو ما يعني ما كتبه عشان يتاج، ده هو ألف الأربعين دية خدمة للإسلام، فدامت وبقيت، وما كان لله بقيا. شوف الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام مالك كلفه الخليفة الأمير المؤمنين بتأليف الموطأ، بكتابة الموطأ، غاب الإمام مالك. الإمام مالك يجمع الأحاديث ويغربل وينقي ويجيب الأحاديث الصحيحة، وبعدين غاب شوية، فقالوا له يا إمام أنت غبت، أنت مكلف بتأليف موطأ يعني مسهل وميسر للناس وغبت، محمد بن أبي ذئب ألف موطأ أكبر من الموطأ بتاعك بكتير، وانت قاعد تألف الموطأ وتشيل الحديث ده وتحط الحديث ده، ليه كم سنة 4 سنين أكتر بتألف الموطأ ده؟ محمد بن أبي ذئب عمل موطأ من زمان وخلص أكبر من الموطأ بتاعك ده. قال كلمة كده موجودة في تدريب الراوي للسيوطي، قال ما كان لله بقي، ما كان لله يبقى ويدوم، العمل اللي احنا نعمله لله خالص يبقى، انما العمل للعلة من العلال، اهو انا والله عندي الموطأ ده يطلع 4 نسخ من الموطأ وروايات، لكن ما اعرف موطأ ابن ابي ذئب ده ولا شفته نهائي ولا رأيته، لان هم قالوا يا امام، للامام مالك يا امام محمد ابن ابي ذئب عمل موطأ من زمان وطلع وخرج للناس، وانت قاعد تشيل الحديث وتحط الحديث ده وتغربل. أيوة، قال ما كان لله بقي يدوم ويبقى. أهو موطأ الإمام مالك رضي الله عنه يملأ المكتبات، إنما موطأ ابن أبي ذئب أنا والله ما عندي نسخة منه، عند 4 نسخ من موطأ الإمام مالك. فشو خذ بالك هنا، الإمام النووي رضي الله عنه ألف الأربعين النووية لله سبحانه وتعالى، أهي سبحان الله، يعني أنا أدرسها هناك وأدرسها في أصول الدين وأدرسها ما أعرفش هنا، يعني وكم سنة حتى أقول لهم يا أخواننا عايزين كتاب تاني يعني نشرحه غير، قال هو الموطأ، هو الأربعين النووية سبحان الله العظيم، عشان فيها بركة يعني. خلص بقى كفاية كده عشان نقرأ إيه، نقرأ في الحديث رضي الله عن الإمام البخاري. لماذا البخاري الحديث الضعيف في كتب، في كتاب آخر، لماذا إيه صفى أو وضع الإمام البخاري؟ يعني عندك مثلا، عندك إيه الأدب المفرد للبخاري والتاريخ للبخاري، كتاب التاريخ يجيب تاريخ الرواة، وربما يقول إن هذا الراوي ذكر الحديث ده فالحديث ضعيف. الإمام البخاري الصحيح، حديث البخاري اسمه ايه؟ البخاري، ما هو اسم البخاري كده، اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، اسم الكتاب كده مش اسم البخاري، احنا اللي نقول عليه البخاري، لكن هو اسمه ايه؟ الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام، وكل كلمة لها وضع. الجامع لأنه جمع أمور الدين كله، الصحيح لأنه تحرى أن يجمع فيه الحديث الصحيح الذي أجمعت الأمة على أنه صحيح، يعني المسند لأنه ذكروا بالسند فلان عن فلان عن فلان لغاية النبي عليه الصلاة والسلام، المختصر لأنه اختصره من 600,000 حديث، شوف كم سفر، 5 أصفار، هو 7,000 حديث، البخاري اللي معانا 7,000، اختصره من 600,000، 600,000 حديث، اختصره من 600,000 حديث، يعني كل 100,000 حديث اختصر منها إيه؟ 1,000 حديث، يبقى هو 600 6,000 حديث، 7,000 حديث، 7,000 حديث، معناها انه اختصره من ايه من قال ولكنني قال احفظ من الحديث الصحيح الكثير لكنني اختصرت كتابي مخافه الطول مخافه التطويل. ففي احاديث اخرى تانية صحيحه جاءت في السنن الاربعه اما يقول السنن الاربعه اللي هي ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ترتيبها كده ما ترتبهاش اكثر من كده. اول اعلى حاجه ابو داود تحت منه الترمذي تحت منه النسائي تحت منه ابن ماجه اسمها السنن الاربعه. والسنن الاربعه فيها باقي الاحاديث للبخاري سبها واحاديث اخرى سواها. مو معنى كده ان ان ان ان الاحاديث التي ليست في البخاري ضعيفه، لا، في احاديث ذكرها الامام احمد، في احاديث ذكرها المسانيد الاخرى غير الامام احمد صحيحه ايضا، لكن البخاري خد اصح الصحيح اعلى درجه. ولذلك يعني البخاري صحيح باجماع الامه. ما هو اجماع الامه يعني الغوغاء، اجماع الامه يعني اهل الحل والعقد، يعني العلماء المتقنين اجمعوا على ان اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح الامام البخاري باجماع الامه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال قضى الله تعالى انه لا تجتمع امتي على ضلاله. قضى الله تعالى أنه لا تجتمع أمة محمد على ضلالة عليه الصلاة والسلام. وعلى كده العلماء يعني إسحاق بن راهوية وغيره قالوا إنه من أنكر حديثا صحيحا مجمعا على صحته غير متأول ولا عنده شبهة ويعتبر مرتد والعياذ بالله، يعتبر لأنه يناقض إجماع الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمة محمد على ضلال. أنا عايز أشرح الحديث، والله عايز أشرح الحديث، يعني حاضر، يعني يا المسعى الخفين لما جيت أتكلم هنا فيه زعلت مني، فأنا لا، ما المسعى الخفين خليه، لما كلكم تقولوا اتكلم على المسعى الخفين مش على الخفين كمان، المسعى الخف ما فيش فيه اي مشكله، امسح انت على الخف، انما المشكله في المسعى الجوربين. لما كلكم يعني 80% يقولوا اتكلم على المسعى الجوربين هتكلم على المسعى، 80% يعني كل اللي قاعدين 80 منهم يقولوا اتكلم على المسعى الجوربين اتكلم، لانه المسعى الجوربين مساله حساسة ومهمة جدا ومحتاجينها جدا كمان. وأنا والله ما تكلمت عليها إلا بقصد الفايدة لكم وبقصد العلم، لأن إحنا أنا قلت للدكتور هنا الدكتور اسمه إيه، قلت له يا عمي أنا نفسي أشرح في الفقه الإسلامي، نفسي أشرح أحاديث الأحكام، إحنا محتاجين أحاديث الأحكام، محتاجين نفهم دين الله ونفهم أحكام ديننا نفهمها. يعني قلت له قل إن شاء الله إن شاء الله هندرس أحاديث الأحكام. فأنا لما كلكم تقولوا اتكلم على المسعى الخفين أتكلم على المسعى الخفين، لكن إحنا أما نمتحن هنمتحن هنا. أنا عامل امتحان هوت للمجموعة اللي خلصت، هي هسلمه هنا في الكتاب ده، ما أخرجش عنه أبدا، ما أخرجش عن الأربعين النووي. هذا امتحان هنسلمه النهارده للمجموعه اللي خلصت بتاعه اصول الدين من نفس الكتاب، ما نهضش اخرج عن الكتاب. خلينا بقى هنا ولا ها نعم على ايه كمان مره تقول ايه ضعف الحديث؟ ما والله ما وصلنا لحاجه لسه، احنا لسه بادئين. ده كلام كتير جدا الحديث فيها، من نفسي نستفيد أي حاجة والله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني النوافل يعني أحب شيء إلى الله جل جلاله الفرائض، أؤدي الفريضة، والنافلة اللي هي طوية الفريضة اللي مع الفريضة، الظهر له سنة قبلية، ما معناها أهملها عشان ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، معناها أن أنا أسيب النافلة، لا، أصلي النافلة اللي هي مع الفريضة يعني، اللي هي طوية إيه؟ الفريضة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي طوية الفريضة، زي ما قال النووي رضي الله عنه، يعني النوافل اللي مصاحبة الفريضة، اللي مع الفرائض يعني، دي سنن مؤكدة ديت يعني، حتى أحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نأكد عليه شوية. كنت سمعه وبصره. خد بالك عندكم في الكتاب هنا: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. الإمام النووي رضي الله عنه والإمام ابن دقيق العيد عندكم كلام النووي ضرب مثال للنافلة، بيقول لك النافلة دي مثلها زي إيه؟ مثلها زي واحد مثلا أعطى واحد، يعني أعطى 2 درهمين، الكلام هنا هو، وقال يا ابن روح هات لنا فاكهة بالدرهم ده أو الدينار ده، وانت يا ابن طروخ روح هات فاكهة بالدينار ده. فراحوا الاثنين جابوا فاكهة، واحد راح جاب فاكهة في كيس من عند البياع وجه نطرها كده قدام صاحب البيت، والتاني راح جاب فاكهة وحطها في طبق محترم كده وحط عليها يعني بتاع عنقود يعني عطر ولا هذا زهور ولا حاجة زينة يعني كده، فقدم الفاكهة في طبق محترم كده وقدمها وعليها يعني غصن كده من الأشجار الريحان ولا شيء وقدمها، والتاني جاب التفاح وجنفرته كده قدام إيه اللي هو طالبه. أيهما بقى يبقى أكثر ذوقا وجمالا؟ يعني اللي قدم الحاجة كده. هو النووي يقول كده، يقول مثل الذي يأتي بالنوافل مع إيه بالنوافل مع الفرائض ومثل غيره. أهدى اللي جاب النافلة مع الفريضة زي ما يقول روح يا ابني هات لنا تفاح بال10 جنيه دي، فراح جاب تفاح وغسله كويس ونظفه ووضعه في طبق وقدمه لسيده لشيخ يعني، والتاني راح جاب التفاح في كيس وغنفرته كده فرته قدام منه كده. أيوة قال هذا. فكذلك النافلة زي ما تكون أديت الفريضة وأديت معاها النافلة كأنك قدمت إلى الله جل جلاله عملا كاملا، لأن النوافل دي مهمتها أنها تكمل الفرائض. يعني زي مثلا الأيام البيض، أما بنصوم هي مش اسمها الأيام البيض، اسمها مثلا 6 من شوال، إنما الأيام البيض اللي هي 13 14 و15، لكن عامة الناس يقولون عليها الأيام البيض. 6 من شوال أو النوافل اللي بعد رمضان تجبر الخلل اللي حصل في رمضان، السنن تجبر الخلل اللي يحصل مني في الفريضة، وأنا بصلي أصلي الظهر ما أحسنتش التسبيح، ما أحسنتش القراءة، ما كملتش القراءة، فلما أجي أصلي السنة تكمل الخلل اللي حصل في الفريضة. فعشان كده يعني النافلة مهمة جدا. أيوة خد بالك، يعني كنت سمعه وكنت بصره، كنت سمعه وبصره، يعني هو الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، يعني كنت سمعه معناها يعني أقضي حاجته يعني، أو أريد له الخير أو أحب له الخير. وهذه يعني الكلام للعلماء فيها، قال بعض العلماء علماء نوعين: السلف والخلف. السلف يثبتون المحبة لله جل جلاله، الله يحب عبده، الله يحب عبده، ومعنى محبة العبد هي محبة يعلمها الله غير المحبة بتاعتنا احنا. أنا لما أحب ولدي أو صديقي أو كذا معناها أنه عندي يعني اندفاع كده لحبه، اندفاع لأسمع كلامه، اندفاع أن أنا أقضي حاجته أدخل عليه سرور كذا يعني هو انفعال ذاتي، أنا منفعل بهذا الإنسان ومحب له وأتمنى أعمل له أي حاجة وأقضي حاجته يعني. ده من البشر. لكن هل حب الله زي حبنا؟ يعني انفعال بهذا الإنسان أن الله جل جلاله يعني يحبه، يعني منفعل بحبه ومتيم بحبه كده ولا إيه؟ فالسلف قال لك لا، الله يحب ويبغض بشيء إحنا لا نعلمه، بصفات يعلمها الله سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تخيل، إنما لله محبة، هيئتها إيه صفاتها إيه ما نمثلش. السلف الصالح قال لك لا، حب الله للعبد معناه توفيقه، معناه نصرته، معناها تأييده، معناها أن ربنا يأخذ بيده دايما، معناها أن الله يزيل العقبات من طريقه ويأخذ بيده إلى الخير يعني. ولذلك قال هنا فمن صل فقال فإذا أحب عبده شغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان واستعمل أعضاءه في الطاعة وحبب إليه سماع القرآن والذكر وكره إليه سماع الغناء وآلات اللهو وصار من الذين قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. بيعلق عليه يعني هنا بعض العلماء، قال لك النووي رحمه الله تعالى علق على محبة الله معناها توفيق العبد للطاعة، معناها أن ربنا يعني يعينه على قضاء حوائجه، ييسر له الخير دائما، هذه محبة الله للعبد. لكن هنا كأن هذا يعلق يقول السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم، إنما الخلف اللي هم بعد كده السلف الصالح يثبتون هذه الصفات لذات الله تعالى مع تنزيهه عن مشابهة خلقه. الله جل جلاله تثبت له صفة المحبة، تثبت له صفة الود، يثبت له الإيد، يثبت له يعني كذا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، من غير تشبيه من شبهش، حبه بحبنا، ومن غير تمثيل ولا تعطيل ما نقولش لا، ما فيش هذه الصفات مش ثابتة لله، ولا يعني ايه تشبيه ولا تمثيل، ما نمثلش يعني. فهنا هنشوف، لكن بقى هنا ايه كلام تاني العلماء في هذه المسألة. إذا العبد كان كذا قال هو يعني أقبل على طاعة الله تعالى، قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني لا أصبح هو مصدود عن الباطل، لا يسمع أغاني، لا يسمع له ولا غناء، الله هو اللي يصرفه عن كذا، يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، محبوب لله. الآية الثانية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لها مناسبة بسيطة كده إن حبيت أذكرها لكم، هيطول الكلام عن الإمام علي رضي الله عنه. يقول هو يمشي أحد أبناء الخلفاء بني أمية، أحد أبناء خلفاء بني أمية قال رأيت كأني أمشي مع الإمام علي في طريق كده، أمشي مع الإمام علي في طريق ماشيين سوا فيه، حتى جاءت قنطرة على ترعة كده يعني، فالإمام علي تقدم ومشى أمام ابن الوالي هذا في الرؤية. فابن الوالي كأنه ضاق صدرا بذلك، قال يعني عشان المرأة اللي كانت معاك ديت أنت تمشي أمامي وإحنا أولى بذلك منكم. خد بالك من هذا الكلام، هذا الكلام طبعا إساءة أدب يعني من هذا الرجل. هذا الرجل عشان أبوه أمير المؤمنين أيام دولة بني أمية، فيقول أنا ماشي أنا والإمام علي في طريق، لما جينا عندي قنطرة، القنطرة ساعة واحد يعدي بس كبري بسيط كده، فالإمام علي تقدم ومشى، فهذا ابن الخليفة هذا ضاق صدرا بذلك وقال عشان المرأة اللي كانت معاك دي تمشي أمامي، ما ينفعش الكلام ده. ايه المرة اللي كانت معاك دي؟ هذا قلة ادب، عارفينها؟ عشان مين المرة اللي اليمين السيدة، ها مرات الامام علي مين؟ سيدة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، عليها السلام سيدة فاطمة الزهراء. قل عشان المرة اللي معاك بتمشي امامي، يعني انت عامل ايه جكارة على عامل كبار عشان انت كنت متجوز فاطمة؟ الامام علي رد عليه وقال ايه، قال إيه؟ قالوا له هم بيسألوه بيقولوا طب لما أنت قلت له كده عشان المرة اللي معاك بتمشي أمامي، قال لك إيه؟ قال ما عرفش يتكلم، مع إنه له كتاب اسمه نهج البلاغة وبيوصفه بالبلاغة، لكن والله ما نطق ولا قال إلا كلمة بسيطة، قال سلاما. قال أنت الأبعد، ما عرفتش والله، كأنه ضربك بالسيف. ده كلمة سلاما ديت، كمل الآية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انت من الابعد ما انتش فاهم. لو انت فاهم كنت مت وما عدت الكلام ده، لانه اعتبرك انسان جاهل وانسان رقيع وخسيس، لان انت اسأت الادب. قل عشان المرة اللي معاك دي تمشي امامي قلة ادب. ايوه بس خلص الكلام. لكن والله انا عايز يعني عايز مرة تانية قبل ما اروح لكلام ابن دقيق العيد في هذه المسألة، كنت سمعه كنت بصره كنت كذا، دي فيها كلام يعني عايز نقف عليه شوي. كنت سمعه لها أوجه خدوا بالكم منها، بس هي دراسة واسعة شوية لكن هتستفيدوا منها إن شاء الله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معقول المولى جل جلاله يبقى سمع الإنسان وبصره ويده ورجله؟ حاشا لله. إنما نأولها إزاي ونفهمها إزاي؟ إحنا عرفنا أن السلف من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، لن أول ولا نمثل ولا نعطل الصفات. الله جل جلاله سمع الإنسان وبصره ويده ورجله من غير تمثيل ولا تعطيل. طيب ما إيه بقى؟ ده مذهب السلف. إنما الخلف بقى يقول لك لا. يعني كان عندنا عميد كلية عندنا الدكتور محي الدين الصافي رحمة الله عليه، لما راح أوروبا قالوا له يا فضيلة الدكتور إحنا ناس ماديين، حكاية أنت تقولوا لا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ما نقتنعش بالكلام ده، إحنا ناس ماديين عايزين نفهم الصفات، صفات الله تعالى نفهمها إزاي بقى؟ إنما أنت بتحجبنا كده، تحجب العقل، لا تمثيل لا تعطيل لا لا إيه لا لا إيه لا تشبيه، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ده السلف الصالح. فهنا صار بقى يأول لهم، فنأول إزاي؟ قال كنت سمعه. خد بالك بقى ده وجه من الوجوه دي. كنت سمعه، كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الإسماع، وعينه في النظر، ويده في اللمس، ورجله في المشي. أدي وجه. كنت أسرع إلى قضاء حوائجه. أنا بيدي بقضي بها الحاجة، بمدها كده بعملها كده. الله أسرع لقضاء حاجتك من إيدك، وأسرع لقضاء حاجتك من عينك، وأسرع لقضاء حاجتك من سمعك وبصرك وقدمك. أدي التأويل، أدي تأويل من التأويلات. كنت سمعه يعني أسرع في قضاء حوائجي من سمعه وبصره ويده ورجله. يبقى أدي معنى كنت سمعه وبصره، أدي وجه من الوجوه. واضح حديد؟ أسرع لقضاء حوائجه، ضف لها بقى كلمة أسرع لقضاء حوائجه من سمعه وبصره ويده وغيره. أنا بحرك يدي كده، الله أسرع إليك. يعني قال تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيوة آدي تأويل من التأويلات. هناك تأويلات أخرى. أيوة هناك تأويلات أخرى غير هذا التأويل، بس خلي بالكم يعني ما تزعلوش من كده، أن أنا عايزكم تستفيدوا. والله وجه آخر من الوجوه، كنت سمعه وبصره. هتضيف كلمة واحدة بس هتطلعنا من المشكلة. كنت سمعه وبصره يعني حافظا لسمعه، أنه يسمع كلام باطل، وحافظا لبصره أن بصره يمتد للحرام، وحافظا ليده أنه يمدها للحرام، وحافظا لرجله أنه يمشي بها في الحرام. المعنى ده واضح. هنضيف بس كلمة حافظا. كنت سمعه وبصره يعني حافظا لسمعه، وحافظا لبصره، وحافظا ليده، وحافظا لرجله. هذه الجوارح الله يحفظها عليك، ما يخليك تستعملها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها مخلوقة لله عز وجل. فيقول حافظا كنت سمعه وبصره، سمعه وبصره، أي كنت حافظا سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحل سماعه، وحافظا بصره فلا ينظر إلا ما يحل إبصاره، وحافظا يده فلا يبطش بها فيما لا يحل، وحافظا رجله فلا يمشي بها إلا فيما يحل المشي إليه. واضحة دي؟ حافظا، هتضيف كلمة حافظا بس، كنت سمعه وبصره يعني حافظا لسمعه وحافظا لبصره وجوارحه كلها. واضحة دي ولا فيها مشكلة؟ طيب خلاص، رأيتان العلماء برضو في حافظا لسمعه وبصره، قال بعضهم كنت سمعه يعني مسموعه، مش حافظا بقى، سمعه يعني مسموعه. طب وإيه يعني معناه؟ قال لا يسمع إلا ذكري، ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا لما فيه رضاي ومحبتي، ولا يمشي برجله إلا لذلك. هو معناها برضو حافظا لسمع، معناها حافظا لسمع يعني لا يسمع إلا ذكري، ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي. هتلاقي في ناس كده باستمرار، في ناس لا يحب يعني لما يجي يسمع مثلا له ولا غاني ولا كذا، تلاقي ودنه متأزمة ومتضايق وكربان، ما هو عايز يعني عايز بسرعة يبعد عن الهجس ده. أيوه. ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي. فالجوارح بتاعته دي دايما يستخدمها في طاعة الله تعالى. فكنت سمعه بمعنى برضو حافظا، حافظا، فالسمع لا يسمع به إلا إيه؟ إلا إلى إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يسمع كلام الله، يسمع الوعظ، يسمع العلم، يسمع كذا. فهو حافظا لإيه؟ لكلام. قال هنا معلش نقلة بسيطة، أيوة نقلة بسيطة، يقول فيها إيه؟ وقد جاء أن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من مناجاته كان يسمع كلام الخلق كأصوات الحمير. أيوة، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما يعني دعي لميقات ربه سبحانه وتعالى وناجاه الله جل جلاله، وشوف هنا عندنا في مصر هنا جبل المناجاة، وعندنا بالوادي الأيمن عند الشجرة المباركة، احنا بنشوفش الحاجات دي لكن بيجي ناس من برا بيشوفوها ويتمتعوا بيها. جبل المناجاة، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأنبياء، وفيها يعني أماكن مقدسة، أماكن مقدسة. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، طوى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس، يعني في سيناء. أيوة، بالوادي الأيمن عند الشجرة المباركة. أو بيجوا ناس من أوروبا ومن أمريكا يشوفوا الحياة دي، وإحنا والله ما بنعرفش نشوفها. وبعدين عندك كمان يعني جبل المناجاة، جبل المناجاة اللي ربنا ناجى عليه سيدنا موسى. خد بالك، أنا عارف إن الكلام ده بعيد عن الله، لكن خد بالك هي كلمة يعني داخل في الكلام اللي معانا هنا. كان موسى عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من مناجاته للمولى جل جلاله ودنه ما عادتش تستوعب كلام الناس، ما عادتش يعني عندها استعداد للاستقبال كلام الناس، فكان يسمع كلام الناس كأنه يسمع أصوات الحمير والحيوانات. أيوة، يقول يعني وقد جاء أن موسى صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من مناجاته لله تعالى عند جبل المناجاة في سيناء، أيوة، كان بقى ما يرجع للناس يسمع أصواتهم كأنها أصوات حيوانات، يعني لأنه صوته يعني أذنه تلذذت بسماع كلام الحق جل جلاله. ولذلك يقولون كلمة هنا من فضول القول برضو كمان يعني إيه تقيل عليكم شوية، قال وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع. عينك دي مخلوقة لله، جارحة، الله جل جلاله خلقها، تنظر فيها في عجائب الله جل جلاله، تنظر فيها في آيات الله، لكن أنت استخدمتها استخدامات تانية، فعدش ما تعرف تشوف بيها رؤية صحيحة يعني. وكيف ترى ليلى، مش لازم ليلى يعني ليلى اللي انت عارفها دي، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها، وما طهرتها بالمدامع. يعني انت لما انت شفت الأغيار وشفت بعينك الأشياء اللي ما هي حميدة وارتكبت الذنوب، ليه انت ما طهرتها بالدموع؟ ليه انت ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها، وما طهرتها بالمدامع، وتلتز منها بالحديث، وقد جرى حديث سواها في حروف المسامع. برضو لا عينها نظفتها ولا ودنها نظفت، وانت كذلك لا عينك انت استخدمتها استخدام طيب، ولا انت بعد ما استخدمتها للاستخدام الرضي يعني طهرتها بالدموع يعني بالتوبة يعني. وتلتز منها بالحديث، وقد جرى حديث سواها في حروف المسامع. سمعت الباطل، وسمعت ودنك، سمعت أشياء ما تسمع أبدا، إزاي انت هتسمع كلام الله وتلتز به؟ ما تعرفش، هيك بكلام الله الودن مش نظيفة مش متنظفة. عايز تنظفها الأول، حط لها بأكسجين، حط لها أي حاجة تنظف ودنك، عشان هذا جهاز استقبال، هذا جهاز استقبال. إذا أنت استقبلت به الباطل هيكبه هنا جهاز الإرسال ده، ما هيرسل حاجة طيبة أبدا. أيوة لازم تستقبل ودنك استقبال طيب، لأن كل إناء بما فيه ينضح. ودنك استخدمتها استخدام سيء، هتبص تلاقي جهاز الإرسال ده جهاز استقبال، جهاز الإرسال هذا هيرسل حاجات مش كويسة أبدا يعني. بس هنرجع تاني للكلام التاني. كنت سمعه، عدينا دلوقتي حاجتين عايز عشان نبقى عارفين، بس حد يقول لي عليهم. كنت سمعه يعني إيه؟ والله العظيم كلمة واحدة بس، حافظا لسمعه، وحافظا لبصره، وحافظا ليده، وحافظا إيه؟ لرجله. كنت سمعه لها معنى كمان، بمعنى مسموعه، فلا يسمع إلا إيه؟ كلام الله، ولا يتلذذ إلا بمناجاة الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلا إلى عجائب الله جل جلاله. سمعه، خد بالك ده اثنين، سمعه بمعنى مسموعه، سمعه بمعنى حافظا إيه؟ لسمعه، وحافظا لبصره، وحافظا. ده هي كلمة واحدة هنضيفها بس، سمعه، كنت سمعه يعني حافظا لسمعه، حافظا لبصره، وحافظا ليده. الله تبص تلاقي انت نفسك بعيد عن الحاجات الوحشة يعني، تلاقي نفسك مصدود، مصدود عن فعل الشر. دايما انت في اتجاه الخير، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، فأنت على الصراط المستقيم على دين الله جل جلاله. الصراط المستقيم في الدنيا هو دين الإسلام. طيب، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هو هنا معنى ثالث للعلماء، معنى ثالث لبعض العلماء يقول هنا إيه؟ هو يعني اللي قالوا إن هذا كناية عن سرعة إجابة الدعاء والنجح في الطلب، كناية عن سرعة إجابة الدعاء. يا رب معناها، وإذا أسألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فمعناها كنت قريبا منه يعني، كنت قريبا منه، معناها سرعة إجابة الدعاء والنجح إيه؟ في الطلب، والنجح في الطلب. خد بالك يعني هذه أربع معاني، أربعة والله، خمسة، في خامس كمان، في خامس كمان معناها ناصرا له. كنت سمعه وبصره، يعني كنت له في النصرة كسمعي وبصر. أنا إيدي دي بدافع بها عن نفسي كده، إيدي دي وعيني بها بتحاشى بها، أتحاشى بها الشيء الضر، وودني كمان. فكنت في النصرة له يعني ناصرا له، كما هو ينتصر بيده وبسمعه وبصره، كنت في النصرة له كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة. يعني هو كناية عن إجابة الدعاء. عايز بس أربع معاني واحد يقول عليهم عشان نسيب الفقرة دي. كنت سمعه وبصر. لا أنت لا. هذا الرجال. أنت تكلمت مرة. هذا الرجال. ها؟ حافظ اللي سمع دي واحد. كنت مسموعه يعني لا يسمع إلا كلامي ولا إيه ينطق إلا بما بما يرد. طيب بعدها إيه؟ ناصرا لو في النصرة. أيوة. أربعة إجابة إيه؟ أنت تكلمت بقى. إجابة الدعاء إجابة في إجابة الدعاء ماشي. تعالوا عند حاجة تانية كمان حاجة تانية علشان برضو صعبة شوية صعبة شوية. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. مشكلة. ترددت عن شيء أنا قلت لكم من ساعتها يعني ترددت. أنا أقول والله يعني أروح الكلية النهاردة يا شيخ بالله شوجع قلب أنا أدي لهم اعتذار وخلاص. لا لا لا لازم تروح أحسن هيبة في الناس تنتظر وتعطيل للناس وبعدين مدام ربنا مسهل الأمور يلا روح. لا لا تبلاش النهاردة. لا لا نروح النهاردة. التردد ده مني جايز لكن التردد من المولى سبحانه وتعالى يصح؟ تردد من الحق. الله يتردد موت فلان ده لا بلاش تموت فلان ده وسع لا لا لا بلاش. التردد من الله جل جلاله يصح ولا ما يصحش؟ لا حاشا لله حاشا لله ما يجوز التردد سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمره جل جلاله بين الكاف والنون كن فيكون سبحانه وتعالى. ما في تردد هنا ما في تردد. إنما ما يقول وما ترددت عن شيء ده حديث قدسي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. على فكرة المسألة دي بعد ما أقول هسأل فيها الأخوات هم محسوبين وعلى العين والرأس يعني. إنما الرجال من ساعتها يجاوبوا لكن الأخوات أحسن يقول الشيخ ده كلامه مش مفهوم هو ما عارف وصلنا معلومة والله. وأختنا جزاها الله خيرا والله يعني قالت لي كلمة على مهلك شوية في الكلام ما تتكلمش بسرعة بس ده بلاء ابتليت أنا به إن أنا أتكلم بسرعة. هذا ابتلاء. العادة تغلب الطبع يغلب التطبع الطبع يغلب التطبع. حاضر هتكلم بالراحة شوية. التردد في حق الله تعالى هنعمل بقى يعني زي الجماعة القدرية وبتوع اللي هم يجيزون على الله البداء وغيره يعني البداء يعني الله يبدو له أن يعمل الحاجة ديت ولا يبدو له ما يعملهاش ولا إيه يعملها ولا الله يعلم نزول المطر بعد ما ينزل المطر لكن قبل نزول المطر الله ما كان يعلم عنه حاجة. دول القدرية القدرية الرسول قال عنهم أنهم كلاب أهل النار كلاب أهل النار. دول يقولون الله الله ما يعلم بنزول المطر لا بعد ما ينزل المطر. إنما قبل نزول المطر ما كانش ربنا يعرف إن فيه مطر ولا ما فيش مطر. دول قدرية دول قدرية الرسول قال عنهم إنهم كلاب أهل النار. إحنا عندنا التردد في حق المولى جل جلاله غير جائز إطلاقا والبداء عليه في الأمور غير سائغ. لا لا التردد ولا البداء. البداء اللي هو إيه أنا يبدو لي كذا يعني يبدو إن أنا أعمل كذا يبدو ما أعملش كذا يعني المطر هذا المطر نزل الله يعلم أن المطر نزل بس قبل المطر ما ينزل الله ما كان عنده علم هينزل مطر ولا لا. وطبعا ده يخالف قول الله جل جلاله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الله يعلم كل هذا. خد بالك أمال إيه الكلام ده إيه الكلام ده التردد ده. تعرف يخش معانا هنا حديث وأنا هحاول أختصره. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم جاءه ملك الموت عزرائيل عليه السلام. سيدنا موسى متجوز بنت سيدنا شعيب بنت النبي بنت سيدنا شعيب وقعد في بيته في أمان الله ساكك عليه البيت بالترابيس الحديد وقعد في بيته. فجأة لقى واحد في البيت يقول له يلا يا موسى احسن أنا هموتك. البيت مسكوك وده راجل هجم عليه في بيته، هجم هجوم، وفجأة لقاه واقف، واحد واقف معاه في البيت بيقول أنا هموتك يا موسى. قالوا يلا برا بلا قلة أدب، يلا هناك امشي، يلا اطلع برا هناك، يلا بلا قلة أدب. أيوة، سيدنا موسى مكلف من قبل المولى جل جلاله بفتح الأرض المقدسة، ادخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ومحاربة الجبارين. أنا لسه امبارح الله مكلفني أفتح الأرض المقدسة، وانت جيت وقل لي جاي اموتك، يلا برا هناك، يلا بلا كلام فاضي. ضربوا هنا ضيع عينه. ملك الموت سيدنا موسى من خصوصيات الأنبياء إن الله يبعث له يقول له ها أهلا وسهلا بيك ولا لسه شوية، فيقول له يعني تحب يعني ها يلا تشرفنا ولا لسه، فيقول له يعني والله تبسبني كمان سنة ولا سنتين ولا حاجة، ولا يقول له أهلا وسهلا يلا. أيوة، فدي فجأة جاي له. الله يخير الأنبياء، تحبوا تقابلوا ربنا ولا لسه. أيوة، لكن ده خرق الناموس بالنسبة للأنبياء. فسيدنا موسى ضربه قال له بره هناك يلا مشي، أنا لسه أنا مكلف بفتح الأرض المقدسة وأنت جاي تعمل، وبعدين دخلت علي بيتي مع أولادي كمان، من حقي أن أنا دافع عن نفسي. فضربوا. لما ضربوا الملك رجع لربنا جل جلاله وقال يا ربي أنت بعتني لعبدي مش عايز يموت، لا يريد أن يموت. فخد بالك أن العين دي تمثيل مش حقيقية، هو الملك متمثل بكده، الملائكة يتشكلون مش صورته الحقيقية، هو جاي في الصورة دي كده. فضربوا مش ضرب العين الحقيقية يعني. أيوة، فقال طب خلاص عينك سليمة وارجع تاني زي ما أنت سليم. قل له يا موسى ضع يدك على متن صور بقر، يعني صور بهما من البقر، هتحط يدك هتلاقي تحت ايدك مثلا مليون شعرة أو أو أو 5000 شعرة ولا حاجة، عيش السنين دي، بكل شعرة سنة هتعيش. قالوا أخرتها يعني بعد ما عيش أنا 500؟ قال برضو جاي لك تاني، جاي لك تاني، جاي لك تاني، هتموت هتموت. قال لا خلاص، أنت مين؟ قال أنا ملك الموت، أنا ملك الموت، وأنا الله يقول لك يعني ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة تعيش. قالوا بعدين؟ قال برضو رجع لك تاني وهتموت، هتقابل ربنا. قال لا خلاص من الآن، اقبض من الآن، اقبض يعني من الآن. إذن خد بالك يعني التردد هنا تردد مين؟ مش تردد ربنا جل جلاله، التردد تردد الملك، الملائكة، رسل الله. زي أنا جبت المثال ده، زي هذا عزرائيل، الله قال له روح اقبض روح موسى، بس ده اختبار للملك واختبار لسيدنا موسى. عادة الله يبعث للنبي يقول له الآن أجلك انتهى، تحب تأتي إلينا أهلا وسهلا. أيوة، فيقول له يا ربي طب لسه معايا مهمة هكملها، أو خلاص مرحبا يعني خلاص خليه يقبض. لكن ده فجأة ودخل عليه بيته وهو يجلس مع حريمه ومع أولاده، قالوا يلا بره هناك مشي، وضربوا ضرب عينه ليه تمثيل مش حقيقية يعني. أيوة، فالله رد له الملك تاني. يبقى التردد ده تردد مين؟ الملك. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، التردد هنا تردد الملك مش تردد ربنا جل جلاله. أما يقول هنا خد بالك، قال إمام الخطابي رحمه الله تعالى أبو سليمان حمد الخطابي، هذا من كابل من أفغان، شيخ الإسلام، التردد في حق الله تعالى غير جائز، والبداء غير سائغ. والله الظاهر أن نعمل كذا، لا بلاش كذا، يعني هذا غير جائز. إنما التردد هنا له تأويلان، أحدهما أن العبد قد لا أجيب لكم الأولانية اللي أنا تكلمت عنه، أحدهما. الثاني أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن، كما روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد أخرى. قال وحقيقة المعنى على الوجهين. خد بالك هنا، هذه المعنى اللي أنا قلت الأولا، التردد هنا تردد مين؟ الملك، كتردد عزرائيل عليه السلام بالنسبة لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. أيوة كما روي في قصة موسى. هذا الإمام الخطابي اللي قال هذا الكلام. الوجه الثاني بقى قال إن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروها فيكون ذلك من فعله. خد بالك يعني هنروح بقى لقضية تانية, قضية يعني مشكلة برضو. عمر الإنسان ينقص ويزيد ولا ما ينقص ولا يزيد؟ عمرك ينقص ويزيد ولا ما ينقص ولا يزيد؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حديث ها وما يعمر من معمر ولا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يبقى ينقص ويزيد ولا لا؟ ها الله العظيم أنا حالف بالله لازم أسألكم, حالف بالله لازم أسأل الناحية دي كده, قاعدين على اليمين وقاعدين على الكراسي وعلى عيننا وراسنا وكل حاجة وبعدين في الصف الأول وكل شيء ما في تأخير في حال, وبعدين يعني وانتوا بتفهموا أكتر الحمد ما تزعلوش يعني هم والله يستوعبوا أكتر. أنا بصح امتحانات بعرف الكلام ده. أيوة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه يعني وسع في رزقه وينسى له في أثره. وكلمة ينسى في أثره دي هي طول عمره, معناها ينسى في أثره في اللغة العربية يعني خلينا أمشي في الرمل, أمشي في أرض صحراء رملية, أفضل ماشي أقدامي ماشية في الرمل كده هروح لغاية رمسيس, الرمل أدي الأثر بتاع أقدامي ماشي في الرمل لغاية رمسيس. طب لا هيمشي لغاية شبرا الخيمة كمان أدي ينسى في أثره يعني أخر في أسره, بدل ما هيمشي لغاية رمسيس هيمشي لغاية اليوم أو بنها مثلا أدي ينسى, معناها يطول إيه في عمره. بدل ما ناخده هو عند رمسيس نقبضه لا هنخليه شوية يمشي. فيقول من سره أن يبسط له في رزقه يعني يوسع في رزقه وينسى له في أثره. ينسى في أثره معناها من الآخر كده يعني يطول في عمره. فليصل رحمه, هذه المقابل فليصل إيه رحمه. الحديث ده العلماء قالوا طب ينسى في أثر يطول في عمره بالبركة في العمر وارد, ولا ينسى في أثره بظاهر اللفظ يعني يطول في عمره حقيقة؟ قالوا وارد أن يطول عمره حقيقة, لأنه فالعمر مثلا هيبقى 70 يقول لا بس وصل 90 الآن مقضي بوصل 90, لأن القرآن الكريم قال إيه؟ قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت, وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء في الدفتر بتاع الملك اليومية اللي مع الملك الكشوف اللي معاه دفاع كشط وكروكتور وتوضيب. أم الكتاب ما فيها محو ولا إثبات ولا كشط ولا شيء أبدا, فعمرك في الآخر هيرسي على اللي في أم الكتاب آخر حاجة خالص. العمر هيرسي مهما وضب يعني الملك اللي هو بيقبض الأرواح مهما وضب وزود ونقص يعني هيوافق اللي في أم الكتاب, يعني هيقول الأمر أخيرا خالص أنه عمرك هيرسي اللي في علم الله. إنما علم الملك بيتغير, علم الملك إيه بيتغير. احنا بصينا في الكتاب الملك يعني بص في الكتاب بتاعه اللي هو اليومية اللي معاه او السجل اللي معاه, فوجد ان احنا معانا اليوم 100 حالة او مليون حالة هناخدها, لكن وجدنا في حالات اتأخرت تاني, حالات وجدنا في النص في الدفتر اللي معاه انها اتأخرت 20 سنة 5 سنين 10 سنين لأمور خاصة, لانه مثلا اما انه دعا استجاب الله دعوته. خد بالك هيوصل بينا برضو الكلام لقضية خطيرة, قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر, القدر لا بد ينفذ, لا بد إنما يحصل فيه حاجة تانية كمان. أنا أقول يا رب، يعني الرسول قال لا تيأسوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، وإن البلاء لينزل، القدر القدر تنفذ خلاص، ما فيش يعني هذا يقولون مع إيقاف التنفيذ ومع إيه ومع التنفيذ، يعني حكم مع التنفيذ وحكم مع إيقاف التنفيذ. فحكم مع إيقاف التنفيذ لأنه قال يا رب يا ربي يعني شفيني يا ربي، خليني مع عيالي شوية يا ربي، يا ربي عايز أنجح، يا ربي أنا غلطان، يا ربي سامحني، يا ربي لا تؤاخذني بذنبي، يا ربي لا تفضحني، يا ربي كذا. فدعا فاستجاب الله دعاءه، فاستجاب الله دعاءه. لكن القضاء نزل ولا ما نزل؟ وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. قل أتأخر شوية، طب بلاش خالص، أتأخر شوية. الدعاء ينفع ولا ما ينفع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تيأسوا في الدعاء، لا تيأسوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. قال تعالى، قال تعالى وما كنت بدعائك ربي شقيا، يعني يا رب عودتني إجابة الدعاء، أنا مكسوف منك يا رب، ما سألتكش في حاجة أبدا وكسفتني. وما كنت كفاية عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني يا رب أنت ما كسفتنيش خالص أبدا ولا رديتني خيبان يا رب، يعني إيه لا تيأسوا. زي ما يقول إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، إن الله حي كريم أو حي كريم يستحي من عبده، وبرضو يستحي دي مشكلة كمان، إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين خائبتين. فهنا على أي الحالات عشان الوقت يعني دهمنا، يقول هنا إيه؟ الإمام الخطابي رحمة الله عليه أبو سليمان حمد الخطابي أول واحد شرح البخاري، البخاري له أكثر من 300 شرح، 300 شرح أبو سليمان حمد الخطابي وابن خلف علي بن خلف المغربي، دول أول ناس شرحوا البخاري. ابن بطال بيقول هنا إيه؟ أيوة، قال إن العبد قد يشرف على الهلاك، إن أبو سليمان الخطابي شارح البخاري قال إن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به، مرض قل لك مرض يعني علي العوض، يعني دي أيام كلها بيقضيها، يعني ده الدكتور قال لهم روحوا به ما تبهدلوهوش خلاص، ما عدتش تبهدلوه خلاص، هو يعني دي ساعات أو أيام، وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه يتركه ويعرض عنه، لأن العبد لما دعا استجاب الله، مش ده وعد من ربنا جل جلاله؟ وقال ربكم ادعوني أستجب على طول، ما فيش فواصل بين دي ودي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو العبد دعا استجاب الله، الله قضى خلاص إن الفلان ده هيتاخد، وبعدين قال يا ربي بس سيبني شوية بس يا رب، يعني عايز أقضي مصلحة أعمل حاجة. فالله جل جلاله زي ما قال هنا قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به، فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها. أهو دي يكون دي التردد بعد ربنا، بس معلش يعني خلاص آخر حاجة بقى، والله واحد والله قريب جدا من الدرجة الأولى، يعني خلاص حضرنا الكفن وجهزنا كل حاجة، وبعدين قال يعني ده يعني يا بكره يا بعده، ده القضيه كلها ساعات، يعني ساعات، يا بكره يا بعده هيروح يعني. بعدين قال يا كمال يا ابني، الشباك ده واحد بص علي النهارده منه في صلاه الفجر وقال يا حج فلان الله جل جلاله امر نحن اخرك 5 سنين، خلاص مادة في عمرك 5 سنوات كمان خلاص، وبعد كده بدأ يتحسن وصحته يسترد صحته، عدوا له 5 سنين باليوم والساعة. وبعد ما مرت 5 سنوات حاسبين هم صبح قال يا كمال يا ابن الراجل اللي جال النوبة اللي فاتت وقال لي ما اداناك 5 سنين، جاء وقال خلاص انت معادك الفجر، معادك الا قال طب سيبني اصلي الفجر، بس سيبني اصلي الفجر. قال جاني قال لي معادك الليله 5 سنين انتهت، معادك قال سيبني اصلي الفجر. قال صلى الفجر وبعدين خلاص. سبحان الله سبحان الله العظيم. والله هذه من قرابه من الدرجه الاولى، ما هي حدوته ولا حكايه عن احد، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يبقى العمر يزيد العمر ينقص بقدرة الله، وطبعا لأسباب يعني إيه يعلمها الله سبحانه وتعالى.